يسأل عن لا يعني موقف الإسلام من ظهور التكنولوجيا والعلم الحديث ولم يكن في عهد رسول الله، فهذه بدعة لا تخدم البشرية في مجالات الفتك والمواصلات والصناعات المختلفة. لا صدق له به جواد عبد الله وقال أن الأمور العادية ويلحق بها من الصناعات ثم لا تعني قرار البدع. البدع لا يكون في الضربات والطاعات والعبادات، هذا محل البدع. أما ما يحدث الناس من الصناعة والمراكب والمنابس وغير ذلك هذه ليس لها دخل في البدع، وليس من البدع في شيء. والإسلام يحث على العلم ويحث على ما ينفع الناس كما قال من حيث ما ينفع واستعين بالله. لا شك ان الاستدراك والسلوك والصناعات النابعه بما ينفع الناس في مواكبهم وفي مسارعهم وغير ذلك امر مطلوب، وهكذا ما ينفع الناس في اطعمتهم وغير ذلك كله مطلوب ولكن من البدع. لكن لا بد ان يوزن في الميزان الشرعي، ما احدث الناس من شيء وخالف شرع الله نعم. أما في لا يخالف شرع الله جاد صالح المراكب والقطارات لمراكب الفضاء كانوا رادعا للماء وكائن الزراعية حصادات وغير ذلك، هذا كله طيب ونافع. هكذا ما يتعلق بالملابس يتعلق بالجائزة المزارع ورش المزارع كل ما يدعو الناس لا بأس به بشرط أن لا يكون حرام. الملابس إذا أحدث الناس ملابس من الحديد والرجال كلها الحديد ونوع الرجال، كذلك إذا أحدث الناس شيئا يخالف الله في استعمالهم له منع من جهة استعمالهم له لا من جهة أنه محتاج، بل ما الحدث في الأمور العادية ليس له حسب البدع بأمور الدين بأمور العبادات فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.